أسكن في سكن حكومي، وهذا السكن مفروش بالمكن، فقد قامت الجهة المسؤولة عن السكن بتغيير الأثاث الأول واستبداله بأثاث جديد مثل الفرش والستائر إلى آخره. والسؤال هل يجوز أخذ شيء من الأثاث القديم من فرش وستائر ونحوه ونقلها إلى بيت خاص، علما أن الجهة المسؤولة عن تغيير الأثاث جرت العادة أنها ترميه ولا تستفيد به؟ أفتونا عن هذا. لا زال المرجع ترميه ولا زاد منه، فلما هذا لا حرج، كل ما يوم بالتبالات والاهتمامات ولا تحتاجه أهل، كل ما أخذها الأخلاق فلا بأس، إذا كان الأخلاق رغب عنه ورماه لمن يريد فلا بأس.